لا يخاف من الله ولا يخاف يوم القيامة. لا يخاف من الله ولا يخاف من القيامة. ولا نعتبر للقرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله أيها الأحبة، لأن هذا ليس موضوعي اليوم. أتكلم في الموضوع الذي أتيتكم به، وحتى لا أطيل عليكم، لأنني أعلم أن هناك جنازة رحم الله عز وجل صاحبها ورحم أموات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حقا نفتقر إلى أن نكون رجالا، نحتاج إلى أن نكون رجالا، نحتاج إلى أن نكون سامعين لله وطائعين لله، سامعين لرسول الله طائعين لرسول الله. إلى متى الجحود؟ إلى متى النكران؟ أنت من أنت؟ أنت ضعيف، لا تحتمل النار ولا تحتمل عذاب الواحد الجبار. اعتبر، اعتبر أيها الإنسان الضعيف، رب مرض لا تشفى منه يذلك، والله عز وجل جعله لك ليرفعك في أعلى الدرجات، كريم حتى في اختبارك. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وكونوا أمثال الرجال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، الرجال عنوان الخطب التي ألقيها عليكم عن الرجال، وهؤلاء الرجال الذين قال الله عز وجل في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال يحبون أن يتطهروا، طهارة في اللسان، طهارة في اليد، طهارة في المشي، طهارة في الأكل، طهارة في الشرب، طهارة في التفكير، طهارة في النظر، طهارة في كل شيء. رجال يحبون أن يتطهروا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة، في هذا اليوم أتكلم عن رجل اسمه الزبير بن العوام، وهو سادس المبشرين بالجنة. الزبير بن العوام الثابت القوام، صاحب السيف الصارم، قاتل الأبطال، وباذل الأموال. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صفية بنت عبد المطلب، الزبير بن العوام هو رابع أو خامس من أسلم، وهو من الستة أصحاب الشورى الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أحد المشهود لهم بالجنة والمبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ضف إلى هذا أنه كاتب للوحي، كاتب للوحي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف عظيم، يا له من شرف عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير جاراي في الجنة. جيرتك أنت يا رسول الله؟ نعم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم ابن 12 عاما، هذا الرجل ربته أمه على الصلابة صفية بنت عبد المطلب، ربته على القوة والشجاعة، وكانت تضربه ضربا مبرحا إذا ما أخطأ، فعلمته تعليم الرجال، حتى أنها قالت: ضربته لكي يدب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وراحت تعنفه ذات مرة وهو طفل صغير، وتضربه وتمرئه في التراب، فرآه عمه أخو خديجة بن نوفل، فقال: ماذا تفعلين يا صفية بابن أخي؟ فقالت: أعلمه تعليم الرجال حتى إذا ما وضع في معركة سد وند. فكانت تعامله بغلظة حتى لا يؤخذ عليه مأخذ ويكون من الرجال. الزبير بن العوام هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن عبد الأسد ابن عبد العزة ابن قصي رضي الله عنه وأرضاه. هذا البطل الصنديد سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فراح يسأل، وهو صغير طفل لا يتعدى 12 سنة: ماذا يقول محمد؟ ماذا يقول ابن خالي؟ عند ذلك قيل له: من أبي بكر الصديق الذي أسلم عليه أكثر هؤلاء. فقال له: إنه يدعو إلى عبادة إله واحد. فقال: وأي إله هو؟ فقال أبو بكر: هو الله الرحمن الرحيم، وهو القاهر فوق عباده، لا نعبد سواه، لا إله إلا هو. عند ذلك قال هذا الغلام: آمنت برب محمد وأنا على دين محمد. عند ذلك أخذه أبو بكر وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربت على كتفيه وقبل رأسه وقال: بوركت، بوركت يا زبير. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرية، فكان يروح إلى دار الأرقم ويجتمع بأصحابه هناك، يعلمهم التوحيد، يعلمهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عند ذلك حسن اسلام هذا الشاب وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمع يسمع هذا الغلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه اعداؤه الى اعلى الجبل في مكة ليقتلوه وكان ادعاء كاذبا فراح هذا الغلام يحمل سيفه ويقول اين رسول الله فقيل له باعلى الجبل فراح يصعد اعلى الجبل والناس يشيرون اليه غلام يحمل سيفا غلام يحمل سيفا عند ذلك صعد الجبل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا زبير ما لك يا زبير فقال الغلام يا رسول الله جئت أدافع عنك بسيفي هذا وأنا شاهر إياه ووالله إنك لأحب إلي من أمي ومن أبي ومن الدنيا بأسرها ومن نفسي التي بين جنبي عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير بارك الله فيك وبارك في سيفك هذا فنزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله السلام يقرئك السلام وبلغ الزبير من الله السلام وقل له انه اذا رفع سيفا في الله عز وجل منذ بعثة محمد بن عبد الله الى قيام الساعة فهو في ميزان الزبير بن العوام دون ان ينقص من اجور الناس شيئا الله اكبر يا من شهد لك الله وشهدت لك الملائكة انه الرجل انه الصنديد انه العملاق الزبير بن العوام الزبير بن العوام يتزوج بذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها فينجب منها عبد الله اول مولود في المدينة المنورة لان الزبير هاجر هجرتين هجرة الى الحبشة وهجرة الى المدينة المنورة فاذا به بعد ان تزوج اسماء ولدت له عبد الله وولدت له عروة بن الزبير عبد الله اول مولود في المدينة المنورة وله شرف عظيم ولم لا هو اول مولود ولد في دولة الاسلام قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما وضعته امه جاء به الزبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا ولدي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وراح يرقيه بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك الله عز وجل شافيك اعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم راح يمضغ تمرة صلى الله عليه وسلم ويضع اجزاءها في فم هذا الطفل اي ان اول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سميته عبد الله وعروة بن الزبير ايضا هذا الرجل ابن الرجل لما مشى الاذى في رجله وساقه سوس العظام وقال الاطباء وقتئذ لا بد ان تبتر فعرضوا عليه الخمر حتى يذهب بعقله فيبطرون ساقه قال لا لا ما ربيت على هذا أبدا، وما أردت أن أعصي الله تبارك وتعالى. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عروة؟ نريد أن نبتر ساقك ونقطعها. قال: إذا رأيتموني دخلت في الصلاة وفي الركعة الثانية بالتحديد وأنا ساجد بين يدي الله فابتروا ساقي ولا عليكم. قالوا: كيف هذا؟ ستألم. قال: لا عليكم، أنا بين يدي الواحد القهار. فلما سجد في الركعة الثانية جاءوا بالسيف وبتروا ساقه وهو ساجد، ثم وضعوا فخذه في الزيت المغلي حتى لا تنزف الدماء. عند ذلك أراد أن يقوم الزبير فوقع على الأرض، فقال: أيها الناس، أبترتموها بالله عليكم؟ قالوا: بطرناها يا عروة، أما شعرت بها؟ قال: لا والله، أين بين يدي الحكيم الخبير، هو الذي نجاني ولم أشعر بها قط. أولاده، فما بالكم بالأب، وهو الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترك في غزوة إلا واشترك فيها الزبير بن العوام، لم يتخلف عن غزوة قط. وحتى لا أطيل عليك أخي الحبيب، بالله عليك تحملني بعض الدقائق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث خبيب إلى مكة ليطلع على أخبارها ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، فأمسكوا بخبيب بن عدي، رجل من الرجالات أيضا. فلما أمسكوا به كبلوه وأسندوه إلى خشبة على هيئة الصليب وربطوا ذراعيه ورجليه، بل أنهم جعلوا المسامير في قدمه على الخشب، ثم سمروا كفيه على الخشب، ونادوا الناس، وكان أولهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان كافرا، وراحوا يضربون الدفوف ليجمعوا الناس من أهل مكة. فاجتمعوا على ماذا؟ على أنهم يمثلوا بجسد خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو سفيان: أيها الناس، من أراد بنان خبيب فليأخذه، ومن أراد إصبعه فليأخذه، ومن أراد أنفه فليأخذه، ومن أراد أذنه فليأخذها. الله أكبر. فكان الرجل يقف صامدا بين يدي الله عز وجل، فراحوا يقطعون في جسده إربا إربا والدماء تنزف وهو ينظر إلى السماء: ربي، هل رضيت عني؟ ربي، هل رضيت عني؟ نعم ورب الكعبة، إن الله راض عنك يا خبيب. وراح ينظر إلى السماء ينزف الدماء، وقبل أن ينزف كان يصلي ركعتين فأطال فيهما، وقال: والله أحببت أن أطيل أكثر وأكثر، ولكني خفت أن يقولوا إنه جزع من الموت. هذا الرجل راحوا يبقرون بطنه ويجدعون أنفه ويقطعون أذنه حتى أنهم مزقوا جلده ووطأوا على أمعائه وأحشائه، ولكنه في اللحظات الأخيرة يبتسم إلى السماء ويقول: يا رب، أنت الواحد في علاك، لم أجد من يسلم لي على رسول الله. رسول الله في المدينة وخبيب في مكة. فيقول الرجل: يا رب ليس لي سواك، اقرأ السلام على حبيبي محمد، اقرأ السلام على حبيبي محمد. عند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على ذراعه فاعتدل، ثم قال: وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من يأتي لي بجثمان خبيب. عند ذلك قال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بجثمان خبيب؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. وفي الثالثة قال الزبير: أنا يا رسول الله، وآخذ معي صاحب المقداد بن عمرو. عند ذلك أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم، فراح يركض في الصحراء، وراح ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، حتى وصل إلى مكة، وكان قد مر على خبيب 40 يوما معلقا في الخشبة، وكان ينام بجواره 40 رجلا من أهل الكفر يحرسون الجثمان لئلا يأخذ أحد من رجال محمد. 40 يوما وهو معلق. فلما ذهب الزبير بن العوام ومعه صاحبه المقداد بن عمرو، قال الزبير بعد أن اقترب من جثة هذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي، قال: سبحان الله، سبحان الله، ما أشم إلا رائحة المسك تخرج من خبيب، جسده ساخنا طريا يتفنى وكأنه مات هذه الساعة. والرجال نيام، 40 رجلا نائمون. ففكه الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، واخذه الزبير على حصانه وراح يركض به، فاذا برجل من النائمين يستيقظ: لقد سرق الرجال خبيب. فصاروا 70 رجلا من اهل الكفر حتى لحقوا بالزبير بن العوام. فلما لحقوا به واحاطوا به هو والمقداد، فانزل الزبير خبيب بن عدي على الارض، ووقف هو والمقداد اسدان. فقال الزبير: ايها الناس، انتم تعلمون من انا؟ انا الزبير بن العوام، وهذا موطن يحب الله عز وجل فيه الفقر. انا الزبير بن العوام وامي صفية، وهذا هو المقداد بن عمرو، ونحن اسدان رابضان، فان شئتم ناضلتم، وان شئتم نازلتم، وان شئتم انصرفتم، وإلا هزمناكم. فراحوا يركضون من أمامه ويقول: نحن نعلم أنه الزبير بن العوام ومعه المقداد بن عمرو. فانصرفوا. فلما نظر الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو إلى جثة خبيب بن عدي فوجدوه قد اختفى في الأرض، وابتلعته الأرض، والطيور الخضر أتت من السماء تحوم على مكان جثمانه. وينصرف الزبير بدون خبيب عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس وعنده جبريل، فقال جبريل عليه السلام: قم يا محمد وافتح لهذين الرجلين، فورب السماء والأرض إن الملائكة لتباهي بالزبير والمقداد بن عمرو. هؤلاء هم الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه وادي الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، سل نفسك كيف تقف أمام الله تبارك وتعالى وأنت تدعي أنك رجل، وأنت تكذب وتسرق وتفتن وتفعل الأفاعيل ولا تستحي من الله عز وجل؟ ماذا تقول لربك في محكمة قاضيها الله؟ ماذا تقول؟ هل أنت رجل؟ هل أنت على سيرة نبيك؟ هل أنت سائر على ضرب الأنبياء؟ سل نفسك وجرد نفسك من لهوها وضيها، وقل: إنني من أمة الحبيب محمد. والله لو لم تصلح نفسك فإن القبر ينتظرك، والموت رقيبك، الموت رقيبك يراقبك في كل لحظة، حتى إذا ما انتهى عمرك قابلت الله تبارك وتعالى وسيسألك: ماذا فعلت؟ وماذا قدمت؟ وماذا أخرت؟ أتقول لربك أنني كذاب؟ أتقول لربك أنني مغتاب؟ أتقول لربك أنني سارق؟ أتقول لربك أنني مخاصم؟ أنني مشاحن؟ يا ويلك، يا ويلك، الرجال يموتون. وداعا الزبير، الزبير بن العوام لما خرج مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين في موقعة الجمل، وكانت الموقعة فتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين عائشة وطلحة والزبير، فتنة نسأل الله عز وجل ألا يعيدها على المسلمين. علي بن أبي طالب ينادي ويقول: أين الزبير أيها المسلمون؟ فخرج إليه الزبير حتى لفت الدواب وأعناقها على بعض، فقال علي بن أبي طالب وهو الذي سيحارب الزبير والزبير سيحاربه، فقال: يا زبير، أذكرك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقي وحقك. فقال: قل يا علي. فقال: يا زبير، أما قال النبي يوما بعد أن جمعني وجمعك: يا علي، أتحب الزبير؟ فقلت: نعم يا رسول الله، أحبه ورب الكعبة، هو ابن عمتي وأنا ابن خاله، ونحن في الدين سواء، إخوة في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، أتحب عليا؟ فقال: نعم يا رسول الله، هو ابن خالي ونحن في الدين سواء. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على قلب الزبير ويقول: يا زبير، ولكنك ستقاتله وأنت ظالم له. فبكى الزبير بن العوام وقال: حقا يا علي، حقا يا علي، والله لقد ذكرتني بقول النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك راح يغادر المعركة الزبير بن العوام وقال: أيها الناس، لا تفعلوا هذا ولا تريقوا دماءكم واجعلوها في سبيل الله الرحمن. وراح يغادر المعركة، ولكن يأبى المنافقون، فإذا برجل يمشي خلفه حتى وصل وادي السباع، فراح يركض حتى وصل إلى الزبير بن العوام والذي بلغ عمره 64 عاما، فضرب الزبير بين كتفيه. عند ذلك استدار الزبير وأوقعه من على حصانه، ثم ثار سيفه ليقتله، فقال: الله الله يا زبير، الله الله يا زبير، لا تقتلني إذا كنت تحب ربك وتحب نبيك. فرفع الزبير سيفه وهو ينزف وقال: قم وإليك عني. فإذا بالرجل يستغيث: يا نافع، يا نافع، تعال أنت وأخيك. فهذا هو الزبير. عند ذلك انقضوا عليه الثلاثة فقتلوه شر قتلة. فلما قتل الرجل ومات، كان يكرر وهو يموت ويقول: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم مالت رأسه وهو يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وداعا يا زبير، فراح الرجال يأخذون سيفه ويقدمونه لعلي بن أبي طالب. فلما رأى سيف الزبير وقميصه مدرجا بالدماء بكى علي بن أبي طالب، وراح يحتضن السيف ويحتضن قميص الزبير ويقول: هنيئا لك يا زبير، هنيئا لك يا زبير، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال: أيها الآتي بسيف زبير، يا من أتيت بسيف الزبير وقميصه، قل للقاتل أن قاتل ابن صفية في النار، قاتل ابن صفية في النار، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الزبير في النار، قاتل الزبير في النار. أيها الإخوة، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الأفذاذ، هؤلاء هم أعمدة الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. نطوي صفحة جليلة باسم هذا الصحابي الجليل، ولنعلم جميعا أن الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، النفس طماعة، فعودوها القناعة. اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بالرجال واجعلنا معهم في الجنات العلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، احشرنا معهم يوم العرض عليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، الحقنا بالصالحين واجعلنا منهم، واختم لنا بالتوحيد الخالص، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.